الذي استراني الذي استكره المسلم على الزنا في عهد عمر فصلبه، هل نفهم من ذلك أن حكم النصراني الصلب سواء كان بكرا أم ثيبا بعكس المسلم؟ أولا، هذا الأثر هل هو صحيح عن عمر؟ صحيح، صححته في الأرواح شيخنا. شو نصه؟ قال أن رجل في عهد عمر بن الخطاب استكره امرأة على الزنا مسلمة، فقال له عمر بن الخطاب: ما على هذا عاهدناكم؟ فصلبه. أينه؟ شو السؤال؟ السؤال: هل يعني حكم النصراني إذا زنى بمسلمة يقتل سواء كان بكر أي أم نعم، ثيب لأنه بعكس خالف العهد الذي بيننا وبينهم؟